السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. النهاردة أحكي حاجة وعارف أن معظم الناس مش هتصدق وهتقول أن أنا بكذب أو بتخيل. أنا نفسي لو كانت القصة دي اتحكيت لي ما كنتش هصدقها بسهولة، ولو كانت حصلت ليا لوحدي كان ممكن أعتبر نفسي في حلم أو بتخيل أشياء من التوتر والضغط النفسي. لكن بما أن كان في غيري شخصيا حضروا القصة دي بكل تفاصيلها فكان لازم أصدق. ولحد النهاردة كل ما بنتجمع إحنا التلاتة بنفتكر أحداثها بنفس الذهول. المكان مشرحة زينهم، اللي بيحكي دكتور محمد الشيخ. الزمان سبتمبر 2016، التوقيت 10:30 بالليل. في الأول لازم تعرفوا سيستم الشغل عندنا بيكون إزاي. بيكون في بلاغ بحالة جنائية، بتتحرك الشرطة فورا علشان تعاين، بعدين تستدعي النيابة علشان برضو تعاين، وبعدين يبعتولنا الجثة المشرحة ومعها قرار التشريح، وأحيانا بتيجي الجثة من غير قرار وتفضل في التلاجة لحد ما القرار يجي، والقرار ده بيوصل مع موظف نيابة أو أمين شرطة وأحيانا مع الأهالي. والجثة بتيجي في عربية إسعاف، وفي حالات نادرة جدا بتيجي في سيارة الأهالي. الجثة لما بتوصل بيستقبلها فني التشريح الموجود في أوضة ملحقة بمبنى المشرحة من الخارج، يدخلها ويسجل بياناتها، ولو معاها قرار تشريح بيستدعي الطبيب علشان يشتغلها. وفني التشريح في اليوم ده كان اسمه شعبان. في الوقت ده أنا كنت هسافر أمريكا بعد أيام في مهمة رسمية يعني، فالرئيس قال لازم أخلص القضايا اللي معايا قبل ما أسافر، فقررت أني مش هشتغل أي قضايا تاني علشان أخلص اللي معايا دي. ووقتها الرئيس كان مصر أني أبات في المكتب بتاعه، لأن كان فيه اجتماعات ومؤتمرات كل يوم الصبح، اجتماعات خاصة بالعلاقات العامة والإعلام للطب الشرعي مع جهات أجنبية، وأنا بالمناسبة مدير العلاقات العامة والإعلام. وكان مصر على كده خاصة أنه عارف كويس أن أنا لو رحت نمت في البيت يوم السبت على وعد أني هاجي الصبح، فبتصل بيه يوم الثلاث أقول له صباح الخير. وبالتالي أنا الشخص الوحيد الحي اللي متواجد في مبنى مشرحة زينهم الست أدوار مع حوالي 300 جثة و5000 عينة أعضاء من جثث. الساعة 9 بالليل قاعد في المكتب بكتب القضايا وزهقان جدا، اتصلت بشعبان قلت له لو جات حالة اتصل بي انا هنزل اشتغلها علشان زهقان. الساعة 10:30 بالليل تقريبا اتصل بي شعبان قال لي ايوه يا ريس في حالة جت. سألته ظروفها ايه يا شعبان، قال لي بنت سورية اختها بتقول انها منتحرة بس اختها حلوة قوي يا ريس. قلت له طب يا شعبان جهزها وانا نازل. هنا بقى لازم تفهموا المشرحة مبنية ازاي علشان تفهموا اللي هقوله. المشرحة ليها مدخل واحد بس من داخل المبنى بيدخل منه العاملين فيها، اما الجثث بتدخل عن طريق باب خلفي. الباب ده حديد مصفح وفي فتحة تسمح بدخول الجثة بس، وممنوع مخلوق يدخل جوه. في شباك حديد بنتكلم منه مع اي حد موجود لو حبينا نتكلم، وفي جوه قاعتين تشريح كبار كل قاعة فيها ترابيزتين تشريح، جنبهم التلاجات اللي متقسمة على هيئة أدراج، كل درج من دول بيتفتح ويتحط فيه الجثة. آخر المشرحة في غرفة صغيرة فيها واحد اسمه الشيخ سعيد وزوجته، وده هو اللي بيقوم بعملية الغسل والتكفين بعد التشريح. الغرفة دي ليها باب صغير جدا ومعزولة بباب حديد عن المشرحة علشان لو حد من الأهالي حب يحضر الغسل يكون موجود. بعدين بتتسلم الجثة للأهل من نفس الفتحة اللي دخلت منها. عاوزكوا تتخيلوا الشكل كويس. هاتلي يا شعبان اختها. شعبان نده عليها، جت وقفت عند الشباك الحديد، قال لها الدكتور عاوز يتكلم معاكي، ما ردتش. فبدات كلامي كالمعتاد، البقاء لله، هو ايه اللي حصل؟ قالت بكل برود انتحرت. البنت كانت جميلة جدا، الجمال اللي هو يبهرك وفي نفس الوقت باردة جدا، مفيش أي إيموشنز في تعبير وشها، لكن جمالها خلاني أركز معاها. كانت لابسة شميز مقلم أبيض في أسود طرحة على الستايل السوري لونها تركواز وجينس أزرق. وهنا عاوزكوا تعرفوا أن الطبيب الشرعي حياته كلها الملاحظة والتفاصيل، لدرجة بتشغل كل حياته، فبيلاحظ أي حاجة مهما كانت صغيرة أو ملهاش لازمة، ودايما مؤمنين أن الشيطان يكمن في التفاصيل. المهم قلت لها انتحرت ازاي، فردت عليا ذبحت نفسها. قلت لها بسهولة كده؟ فقالت لي اه. قلت لها غريبة، وانت كنت فين يعني؟ قالت لي ما كنتش موجودة. قلت لها وايه عرفك انها ذبحت نفسها؟ ما يمكن حد ذبحها. قالت لي لا انا عارفة انها ذبحت نفسها، هي قالت لي انها هتعمل كده. البنت بتتكلم ببرود رهيب غير طبيعي، مفيش أي تعبير ظاهرة على وشها إطلاقا، حاجة غريبة جدا، لا ابتسامة ولا دموع ولا حزن ولا فرح، حاجة كده كأنه ميت بس بيتحرك وبيتكلم. قلت لها فين السكينة اللي دبحت بيها نفسها؟ فردت الشرطة أخدوها. لسه أنا في حالة حيرة بين جمال البنت وبرودها، وقلت لها أنت جابها هنا ليه وإزاي؟ فقالت أنا جبتها علشان تغسلوها وتكفنوها وشلتها حطيتها في عربيتي وجبتها هنا. قلت لها بس انت هدومك ما عليهاش دم. فردت لما نزلتها طلعت غيرت هدومي. بدأت أشك فيها، قلت لها فين عربيتك؟ فردت وديت العربية مغسلة. ردود باردة ومستفزة لأقصى درجة ممكنة. قلت لها طب بص يا ماما، دي لازم تتشرح، وعلشان تتشرح لازم قرار من النيابة، وطبعا النيابة تعين. قالت لي النيابة عينت وأنا اديت للأستاذ قرار النيابة. لقيت شعبان بيدي لي القرار، قريته بسرعة صحيح ومختوم. قلت لها والشرطة ما جابتهاش هي ليه مدام النيابة عينت وكل شيء؟ قالت لي هما مشيوا علشان يبعتوا إسعاف فأنا جبتها وجيت. قلت لها ماشي هنشرح ونشوف. ردت بنفس البرود وكأنها بتديني أمر، أنا مش عاوزاها تتشرح. قلت لها ده مش بمزاجك. فما ردتش. اتفضلي عادي وانا هناديكي لو احتجتلك. شعبان اداها الباسبور بتاع البنت بعد ما اخد البيانات وطلب منها تصوره في اي مكتبة وتجيبه. فقلت لشعبان البنت دي مش مريحانة يا شعبان. قال لي بس حق الله فرس يا ريس. قلت له طب يلا نشتغل يلا. لبسنا الجوانتيات، جاب البنت حطها على الترابيزة، بقول بسم الله بشيل الغطا من عليها، دي هي البنت اللي برا. شعبان قال لي ايوه صحيح دي شبهها قوي يا ريس، نسخة طبق الاصل من البنت اللي برا بس اللبس مختلف، مش قصة اخوات لا، ده توأم متطابق. بدأت الريكوردينج. الجثة لأنثى في بداية العقد الثالث من العمر، متوسطة القامة والبنية، لابسة شيرت أبيض وبنطلون جينز أسود وحمالة صدر بيضة وسليب داخلي حريمي أسود وطرحة سودة، حافية وهدومها كلها عليها أثار دم وخالية تماما من القطوع والتمزقات المشتبهة، والجثة في حالة بداية التيبس وعلامات التحلل لسه ما ظهرتش عليها. وكمان لاحظنا نمل بيخرج من الأنف والأذن. النمل ده بنشوفه عادة في حالة جثة رامت في الشارع أو في مكان فيه نمل كتير قوي لمدة يوم أو يومين، خاصة لو طفل لقيط. لكن البنت دي ميتة من ساعات وهدومها معليهاش أي تراب، عليها دم بس، ومفيش أي شيء يدل على كده. وقد تبين بها الإصابات الحيوية الحديثة كما يلي: جرح ذبحي مستوي متباعد الحواف يشمل مقدمة العنق على شكل حرف S بطول كلي تقريبا 20 سنتي، وجرح مستوي متباعد الحواف بطول 4 سنتي بباطن أعلى اليد اليمنى أسفل أصابع البنصر والوسطى مستعرض الشكل على غرار الجروح الدفاعية. صورت صورتين، قلت لشعبان الجثة دي مش انتحار والبنت اللي برا دي مش مريحاني، ناديها لي تاني كده. طلع شعبان يدور على البنت ما لقاهاش اطلاقا، وانا قاعد الف حوالين الجثه ومش مرتاح. جرح حرف الاس ده غريب جدا، وشفته قبل كده مرتين. المرة الأولى في صورة كانت بتوثق حادثة سفاح بني مزار اللي حصلت في بداية القرن ده، والتانية شفتها في حالة مشرحة واشنطن دي سي، وكانت لجثة واحد من عبدة الشيطان. وكانت حاجة غريبة عليا جدا، ويومها لما سألت الطبيب الشرعي هناك قال لي إن حرف الاس ده بيرمز بيه لساتان أو الشيطان، وده معبودهم. فقلت لشعبان أنا مش مرتاح، بقولك إيه، دخل الجثة دي التلاجة واستنى لما تيجي مذكرة النيابة نشتغلها، ومحدش يشتغلها غيري، وخلي الفايل ده معاك اللي فيه قرار التشريح على ما تيجي المذكرة، وابقى عرفني لما تيجي. شال الجثة حطها في أحد الأدراج، ساعدته علشان كان لوحده، قلعت الجوانتي وطلعت المكتب. نمت الساعة واحدة، الساعة 2:30 بالليل، 10 اتصالات على موبايلي من شعبان. طبعا الموبايل سايلنت ما بردش، باب المكتب بيخبط بغباء شديد جدا. صحيت ببص في الساعة، شفت المزدات، قلت في كارثة تحت. فتحت لقيت شعبان، قلت له فيه يا ابني ما بالراحة. لقيت شعبان وشه أحمر على غير طبيعته، شعبان أساسا وشه ملهوش لون ولا طعم ولا ريحة، حاجة كده شبه الكائنات الفضائية، وبنعتبره في المشرحة واحد من أقرب السلالات للجنس البشري وفقا لنظرية التطور. قال لي أنا مش لاقي الجثة بتاعت البنت السورية. قلت له تلاقيها مستخبية هنا ولا هنا، وبدأ صوتي يعلى، خاصة ان كله عارف انك ممكن تقتلني وسامحك عادي، لكن تصحيني من النوم لا. قلت له انت بتستظرف يا شعبان؟ فرد شعبان بصوت مهزوز، والله يا ريس ما لاقيها. قلت له هي ليلة باينة من اولها قدامي. نزلت معاه، وطول الطريق بيحكي لي انه بعد ما حطها في الدرج قفل باب المشرحة وطلع قعد في الاوضة بتاعته مع الشيخ سعيد، ومفتاح الباب كان في جيبه. ومن شوية جاء أمين شرطة من مباحث العبور بجثة تانية خالص، فسألته فين مذكرة الجثة اللي جت من عندكم من شوية؟ قال لي أنا اللي موجود من الساعة 8 المغرب ومفيش أي جثة عندنا. فرح شعبان بسخرية يفتح الدرج علشان يصور الجثة ورقة البيانات اللي بنحطها على أيديها، ملقاش الجثة. دور في أدراج المشرحة درج درج ملقاهاش. اتصل بيا وبعدين طلع لي. سألته فين الشيخ سعيد؟ قال لي نايم في الأوضة. قلت له يا حمار هتلاقيه فكرنا خلصنا ونقلها أوضة الغسل. رد ببلاها شديدة، قال لي الشيخ سعيد نايم جنبي من زمان. دخلت المشرحة قلت له ناديلي الشيخ سعيد. الشيخ سعيد جاي بيتاوب، دخل بيقول لي لا يا ريس أنا نايم من الساعة 10 أساسا، ما شفتش جثث أصلا. قلت له ما شفتش جثث؟ ده انت بتمشي وانت نايم يا شيخ سعيد، تعال بس نشوفها. رحنا أوضة الغسل، مفيش أي جثث. فجأة الشيخ سعيد لقيته بيقول ايه ده ايه ده، المية والدم اللي على تربيزة الغسل دي منين؟ أنا آخر جثة مغسلها العصر ومسح ومنشف كل حاجة مكاني، مين جاب المية والدم ده هنا؟ يا حلاوة، الجثة فين؟ حالة ذهول مسيطرة علينا احنا التلاتة. الناس دي شغالة في المشرحة من 30 سنة، أول مرة تحصل حاجة زي كده، ومستحيل يتوجه ليهم اتهام بشيء لأن أمانتهم تفوق الحدود بمراحل، وفي مبالغ بملايين وإغراءات مهولة علشان محدش دماغه تروح لبعيد. بنبص لبعض وما بنتكلمش، شعبان على وشه ابتسامة بلهاء كالعادة وبيبصلي بطرف عينه، الشيخ سعيد اللي مضايقه بس المية اللي جت على الترابيزة بعد ما مسحها، وأنا كل اللي مسيطر على تفكيري ما كنت تقولولي يا بقر لما أصحى كده مش هعرف أنام، اعمل لي قهوة يا شعبان وهات لي ملف القضية. راح يعمل قهوة وأنا قعدت في أوضة الدفاتر على الكرسي وممدد على كرسي تاني، والشيخ سعيد لسه بيمسح الترابيزة. شعبان جاب القهوة، فتح درج من جنبي، طلع الملف. الملف فيه الورق الأبيض بتاعي عليه كتاباتي، وقرار التشريح مش موجود فيه. نعم، قلبت الورق ورقة ما لقيتهوش. وقتها أنا حسيت إني بحلم فعليا أو ده شيء ما حصلش. فتحت الدفتر اللي بنسجل فيه الحالات، الساعة 10:25، حالة نيابة العبور باسم سارة أحمد جاسم البوريني، سورية الجنسية، جواز سفر رقم كذا، رقم القضية كذا لسنة 2016، إداري العبور بين قوسين انتحار. دي البيانات اللي مسجلها شعبان بخط إيده. قمت فتحت الأدراج كلها ما لقيتهاش. طلعت قعدت في المكتب مش فاهم هو فيه إيه. الساعة 9 اتصلت بالنيابة، صباح الخير دكتور محمد الشيخ، عاوز أعرف بيانات عن القضية رقم 32112-2016 إداري. رد بسخرية، دكتور 32000 إيه؟ إحنا لسه ما وصلناش 20000. شكرا. قفلت وأنا كل اللي على لساني أحي. لحد النهاردة القضية دي مكتوبة في الدفتر وجنبها اسمي متحوط عليها بخط أحمر وعلامة إكس. قرار التشريح اختفى. بالتواصل مع السفارة مفيش جواز سفر بالرقم ده ولا الاسم ده. لحد جه سأل عليها ولا ظهر عنها أي معلومات لحد النهاردة، ولا نيابة ولا شرطة عبور تعرف أي حاجة عن الجثة دي. المذهل إن معايا صورة الجثة دي لحد النهاردة. فكرة الشك في شعبان أو الشيخ سعيد أنا بقول لكم ده شيء مستحيل بمعنى الكلمة، يعني حاجة كده بحكم مواقف سنين مستحيل حد يفكر فيها. اتعرضوا قبل كده لإغراءات أموال بعشرات الملايين وإغراءات بالجنس وكل حاجة ممكن تتخيلوها علشان يتلاعبوا، ورفضوا بلغوا فورا. وبعدين لو عاوزين يتلاعبوا إن أختها عاوزة تغسلها بس، كانوا بمنتهى الهدوء ما بلغونيش أساسا إن في جثة وكانوا غسلوها وادوها لها. ولو حصل مسائلة هينكروا تماما إن في حد جه. ده غير إن دماغهم أساسا لا تستوعب إنها تفكر في حاجة بالشكل ده. الشيخ سعيد متدين جدا وغلبان وطيب لحد الغباء، وشعبان الديب هربان منه. فكرت كتير يكون حد غفل شعبان ودخل أخذ الجثة، لكن أنا كنت بقف قدام الأسئلة دي. مين اللي زور قرار تشريح بختم النسر بمنتهى الدقة التي لا تثير أي شكوك؟ ومين اللي زور جوازين سفر بتوع البنت وأختها بمنتهى الدقة التي برضو لا تثير أي شكوك؟ مين يقدر يدخل المشرحة اللي ملهاش غير باب واحد مقفول بإحكام، ومجرد فتحه بيعمل صوت صرير يجيب من على بعد كيلو؟ وكان مؤكد شعبان سمعه وهو في الأوضة اللي جنبه مباشرة وبابها مفتوح. هل اللي دخل كان عنده الوقت إنه ياخد الجثة يغسلها بمنتهى الهدوء في أوضة الشيخ سعيد ويخرج من فتحة الجثث بمنتهى السهولة؟ مين أخد قرار التشريح؟ الأخت اختفت راحت فين؟ ومين البنت دي أساسا؟ فين أهلها أو أي حد يعرفها؟ جه منين النمل؟ مين عمل جرح حرف الإس؟ ما بلاقيش أي إجابات، وبيسيطر عليا شكل البنت البارد بدون انفعالات وهي بتقولي بصوت معدني مش عاوزاها تتشرح. دكتور محمد الشيخ. بكده تكون انتهت القصة، أتمنى تكون عجبتكم. انتظرونا الخميس اللي جاي بقصة جديدة، ولو أنت مش مشترك على القناة أتمنى تشترك، ولو مشترك ومش بيوصلك أي إشعارات أتمنى تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك وشير طبعا لو القصة عجبتك. وبس كده، تصبحوا على خير.